سننا تايهين وساعات من كتر التوبة نعيش ما احناش عايشين اوقات من كتر الخوف بنحس اننا تايهين وساعات من كتر التوبة نعيش ما احناش عايشين وازاي يتحقق حلم من غير ما نكون صادقين ازاي يتحقق حلم من غير ما نكون صادقين وازاي من غير احساس وضمير حنلاقي طريق ومنين وقلوب الناس اغراب حتلاقي صديق ازاي من غير احساس وضمير حنلاقي طريق ومنين وقلوب الناس اغراب حتلاقي صديق يا سلام لو نصفى ونبقى عايشين كلنا راضيين يا سلام لو نصفى ونبقى عايشين كلنا راضيين اوقات من كتر الخوف بنحس اننا تايهين وساعات من كتر التوبة نعيش ما احناش عايشين اوقات من كتر الخوف بنحس اننا تايهين وساعات من كتر التوبة نعيش ما احناش عايشين وازاي يتحقق حلم من غير ما نكون صادقين ازاي يتحقق حلم من غير ما نكون صادقين محلم لو يوم الناس بقلوب تحب الناس واتمنى نعيش وتكون الكلمة من الاحساس بحلم لو يوم الناس بقلوبها تحب الناس واتمنى نعيش وتكون الكلمة من الاحساس ونحب ويومها حنلقاه الناس كلها صافيين ونحب ويومها حنلقاه الناس كلها صافيين اوقات من كتر الخوف بنحس اننا تايهين وساعات من كتر التوبة نعيش ما احناش عايشين اوقات من كتر الخوف بنحس اننا تايهين وساعات من كتر التوبة نعيش ما احناش عايشين وازاي يتحقق حلم من غير ما نكون صادقين ازاي يتحقق حلم من غير ما نكون صادقين